وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، قد وصلنا فيها إلى مكروهات الصلاة. قال الشيخ: فصل يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وفي الركوع وفي التشهد الأول والتعوذ والبسملة في الفريضة والسجود على البساط والمنديل ونحوه وعلى طرف الكم والالتفات لغير ضرورة وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بخاتمه أو بلحيته وتغميض بصره ورفعه إلى السماء إلى آخر المكروهات. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يكره في الصلاة. والمكروه ما تركه أفضل من فعله، بمعنى أنه لو فعله لا يكون آثما، ولو تركه أثيب عليه. هذا ضابط المكروه عندنا. فيكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وظاهره أي دعاء كان، يعني بعد تكبيرة الإحرام. فعندنا المالكية ليس هناك دعاء استفتاح، والدليل على ذلك من السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الرجل المسيء في صلاته قال له: ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن، ولم يأمره بالدعاء. ده في البخاري ومسلم هذا الحديث. وسيدنا أبو هريرة وسيدنا أنس كذلك قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني سيدنا أبو هريرة وسيدنا أنس، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا دليل الإمام مالك في كراهة الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. والشيخ قال: وأجيز. الشيخ صالح عبد السميع الآبي قال: وأجيز سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وروي عن مالك استحسانه، وصححه ابن عبد السلام، وقال ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام، لأن أدعية دعاء الاستفتاح مروية كلها في الموطأ، كلها موجودة في الموطأ أدعية الاستفتاح. لكن الإمام مالك له أدلته في إيه؟ في كراهة الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. يعني هذه أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول شيئا بعد إيه؟ بعد تكبيرة الإحرام، وكذلك سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. وهناك أحاديث وردت في الصحيحين لما كان صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام. في البخاري سيدنا أبو هريرة قال له: يا رسول الله، أسكاتك بعد بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا دعاء الاستفتاح، وهو مروي أيضا في الصحيحين وفي الموطأ. وسبحانك اللهم وبحمدك، ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، كل هذه أدعية الاستفتاح واردة. يبقى إذن وارد أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو بين التكبير والقراءة، وأحيانا كان يترك. فالإمام مالك مثلا اختار الترك واستحسن الدعاء. فالاستحسان غير الند، يعني غير المندوبات، غير المندوبات. استحسن الدعاء، قال: واستحسنه مالك. روي عن مالك استحسانه، أنه يستحسن الدعاء، يعني عشان حتى إيه خروجا من الخلاف، لأن الأئمة الثلاثة عندهم دعاء الاستفتاح. الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، عندهم دعاء الاستفتاح، ولذلك استحسنه الإمام مالك. قال: وصححه ابن عبد السلام. وابن حبيب قال يقوله بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، لأن الدعاء حين إقامة الصلاة مستجاب. لكن الإتيان به أولى خروجا من الخلاف. نعم. طبعا الندب المندوب، طبعا ما هو دعاء، ما دام دعاء يبقى له أجره وثوابه، ما دام دعاء. نعم. لا ما خلاص عاد، هنا خرجنا من الكراهة، هنا خرجنا من الكراهة. هو كده يعني الإمام مالك استحسنه، الإمام مالك رضي الله عنه استحسنه، ويعني تلاميذه هم الذين قالوا بإيه؟ بالكراهة، لعدم وروده في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته، ولقول أبي هريرة وسيدنا أنس لما يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتح. هذا معنى اللي خلى تلاميذ الإمام مالك قالوا بالكراهة، لأنه طبعا صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصلاة منقولة يعني بحركاتها وسكناتها وأقوالها وأفعالها وهيئاتها كلها، يعني حتى في كيفية رفع اليدين والنزول والقيام، كل حركة من حركات الصلاة يعني كان الصحابة يرصدونها ويروونها. فالإمام مالك طبعا روى أحاديث الاستفتاح في الموطأ بجميع رواياتها، يعني رواية سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وحديث ابن عمر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات. لما قالهن الرجل 3 مرات قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت لهن فتحت لهن أبواب السماوات. فابن عمر رضي الله عنه روى الحديث قال فلم أتركهن منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لهن فتحت لهن أبواب السماوات 3 مرات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ده من أدعية الاستفتاح الموجودة في الموطأ أيضا. وما كان يقوله صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن أنت تقول وأنا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنا أول المسلمين فهو أول المسلمين. لكن أنت تقول إيه وأنا من المسلمين كما نص على ذلك العلماء يعني. وحديث البخاري ومسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فيعني العلماء قالوا الإنسان يا إما أن يختار منها دعاء أو يقول في كل صلاة دعاء لأنه لو قالها كلها لأطال. ولذلك يعني الإمام مالك الإمام أبو حنيفة اختار سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وغيره اختار اللهم باعد بيني وبين خطايا. واحد اختار وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فعلى أي حال يعني إذا مدام استحسنه الإمام مالك رضي الله عنه يبقى يعني خروجا من الخلاف أي رأى فعله حسنا لوروده في السنة يعني ورد عدم الدعاء وورد الدعاء يعني ورد دعاء الاستفتاح وورد عدم قراءته ورد هذا وورد هذا. فاستحسانا يبقى إيه قوله أفضل من تركه. لا بعد التكبير أحسن. لأنه إيه يعني سيدنا أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أسكاتك بعد بين التكبير والقراءة ما تقول فيه يا رسول الله قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا صلى الله عليه وسلم. ويكره الدعاء في الركوع لأن الركوع كما ذكرنا البارحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ففي الدعاء يكره أن يقول أن يدعو في ركوعه إلا إذا قال ما ورد في السنة ذكرناها البارح. يعني السيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن بعد نزول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول بعدها في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى يقتصر على هذا يبقى فيها تسبيح وفيها دعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أي أسبحك وبحمدك أثني عليك معنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن عاد ما يقولش كما لا يقول كما يقول في السجود عاد، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، لا هذا في السجود. لكن في الركوع يسبح ويعظم، إلا إذا قال الحديث الوارد، إذا قال الحديث الوارد. وقد ورد في السنة عند الترمذي وأحمد والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع هناك لما نزل قوله تعالى، قول ابن عباس بيقول لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. إذن فالاقتصار على التعظيم في الركوع أفضل، أما السجود طبعا فيسن فيه الدعاء كما ذكرنا. وفي التشهد الأول كذلك يكره الدعاء في التشهد الأول، لأن التشهد الأول يعني يكون قصيرا، لقات أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم. فالدعاء في التشهد الثاني سنة من سنن مستحبات الصلاة، لكن الدعاء في التشهد الأول من مكروهات الصلاة، لأنه لم يرد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن أشهد أن محمد عبده ورسوله في التشهد الأول، ولأنه يسن أن يكون أقصر من الثاني. التشهد الأول يسن أن يكون أقصر من التشهد، فلو سواه كان مكروها. ومن المكروه من مكروهات الصلاة التعوذ والبسملة في الفريضة قبل الفاتحة أو بعدها. التعوذ والبسملة، احنا تعرضنا لهذه المسألة البارحة في سنن الصلاة، وذكرنا أن الإمام أبا حنيفة أوجب التعوذ، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الفاتحة، والإمام الشافعي أوجب البسملة، أوجب البسملة لأنها آية من الفاتحة من السبع، حتى في المصحف تلاقي عليها رقم 1، فالإمام الشافعي أوجبها. ولذلك الشيخ الدردير رضي الله عنه وأرضاه المالكي قال الأولى الإتيان بهما خروجا من الخلاف، خروجا يعني الأولى الإتيان بالتعوذ والبسملة خروجا من الخلاف، لأنه دائما العلماء يرددون أن الخروج من الخلاف مستحب، وكما قال الشيخ عليش المالكي رضي الله عنه شيخ السادة المالكية هنا في الأزهر كان يقول العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. ولذلك لما سئل مولانا الشيخ صالح الجعفري، هو مالكي وكان يبسمل هنا في الأزهر، فقال قالوا له لما تبسمل وأنت مالكي جهرا، قال الإمام الشافعي أعرفه ويعرفني، يعني لي صلة بي، ولا أرضى أن يحكم ببطلان صلاتي. الشافعي أعرفه ويعرفني ولا أرضى أن يحكم ببطلان صلاتي. فهمت كلام العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب، وذكرنا هذا الكلام في باب الغسل، لأن الإمام أبا حنيفة مثلا والإمام أحمد يوجبان المضمضة، يوجبان المضمضة والاستنشاق، فبرضو الشيخ عليش قال فيراعى ذلك في الغسل، لأن المضمضة والاستنشاق عندنا سنة، فمدام في حد قلب الوجوب يبقى أنا أراعي هذا، لا أهمل يعني المضمضة والاستنشاق حتى يكون غسلي صحيحا على المذاهب الأربعة، وأكون قد عملت بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل وصفة الوضوء وصفة الصلاة وهكذا. هذه أمور لابد أن تراعى في الفقه. ولذلك العلم يؤخذ من مجالس العلم ومن صدور العلماء لا من الكتب، وخصوصا الكتب بالذات يعني كتب الفقه يعني يكمل بعضها بعض، يعني في مسألة تجدها هنا مثلا ناقصة يكملها كتاب آخر وهكذا. فلما تحضر في مجالس العلم تفهم العلم. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: من أخذ العلم من الكتب غير الأحكام. يفهم خطأ يعني. الإمام الشافعي كان يقول: من أخذ العلم من الكتب غير الأحكام، لأن الله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ما قالش في الكتب. ولذلك ناس كثيرة جدا يقرأ في الكتب ويفهم خطأ ويفتي الناس خطأ، لأنه لم يأخذ العلم عن أهل العلم. نعم. سرا الإمام الشافعي قال مثلها كمثل سائر الآيات، ما دام آية من الفاتحة يجهر بها، ولأن وارد الجهر بها، الجهر بها ورد في أحاديث قوية. يعني سيدنا أبو هريرة ما صلى بالناس وقرأ بالبسملة وكبر في الركوع والرفع والخفض، قال: والله إني لأشبههم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبههم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جهر بالبسملة، من الأحاديث القوية. فمن هنا يعني الإمام الشافعي قال: تقرأ كما تقرأ يعني سائر الآيات، لكن باقي الأئمة قال يأتي بها سرا. الإمام مالك اللي هو الشيخ الدردري رضي الله عنه، والمتأخرون من المالكية والحنابلة والحنفية يقولون يؤتى بها سرا، يؤتى بها سرا. العوام لا مذهب لهم، عامة الناس لا مذهب لهم، مذهبهم مذهب من يفتيهم. العامي ما يقولش أنا مالكي، لأنه طبعا ما يعرفش لا أصول المالكية ولا فروع المالكية، إنما هو مذهبه مذهب إيه؟ من يفتيه. إلا إذا تلقى المذهب من أوله إلى آخره على يد شيخ يقول أنا مالك، لأنه عارف إيه المذهب وأصول المذهب. لكن اللي بيحضر مثلا كل مجالس العلم أو يسأل يعني علماء مختلفين، يسأل مالكي ويسأل حنفيا ويسأل شافعيا، خلاص يبقى مذهبه إيه؟ مذهب من يفتيه، ويتقيد بذلك ولا يخالف، ولا يخالف، يعني مدام سمع المسألة ينفذها كما سمعها، سواء من مالكي من شافعي من حنفي من حنبلي كما سمع. لكن طالب العلم هو ده اللي إيه؟ يعني يتقيد بالمذهب ولا ينتقل إلى غيره إلا عند الضرورة. عند إيه؟ عند الضرورة. فطبعا الضرورات تبيح المحظورات. يعني إحنا مثلا كمثال، المالكية يقولون بوجوب الدلك في الوضوء والغسل فقط، والأئمة الثلاثة قالوا الدلك سنة، الدلك سنة. لو واحد عاد مالكي لكنه صاحب وسواس، صاحب وسواس، مريض بالوسواس، فلو توضأ وأخذ يدلك في الوضوء أو الغسل على مذهب الإمام مالك ممكن يأخذ نصف ساعة في الوضوء ويأخذ ساعة في الغسل. الشيطان يقول له: لا ما دلكتش دي، لا ما دلكتش الناحية دي، لا ما عملتش دي، ما حصلتش، إيدك ما جابتش هنا، ويفضل عاد إيه؟ يأخذ ساعة، تعبان هو طبعا. مجهد، يبقى ده يعمل ايه؟ يقلد الأئمة الثلاثة في أن الغسل أن الدلكة سنة. خلاص الشيطان قال له ما دلكتش دي، قال له ما هي سنة عند الأئمة الثلاثة، وخلصنا على كده. بس ما هو ده ايه يعني؟ يعني ده ايه؟ ده يعتبر علاج له، علاج له حتى لا يستفحل معه. هذا علاج. والشيخ الدردير رضي الله عنه في الشرح الصغير في فقه المعاملات قال: ومن قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سالما. من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله إيه؟ سالما. ولذلك ابن عرفة الدسوقي المالكي قال في باب الوضوء، احنا عندنا في الوضوء مسح جميع الرأس هو السنة عندنا، حتى المرأة تمسح لآخر شعرها، لكن هذه مشقة على النساء خصوصا في الشتاء. لو النساء طبعا ايه مسحنا كل الشعر 5 مرات في اليوم طبعا ممكن تصاب بالزكام، الشعر يمكث لينا باستمرار. فقال الشيخ ابن عرفة قال: وينفع إن عندنا أقوال ضعيفة بمسح الناصية وربع الرأس وثلث الرأس كسائر الأئمة، لكن قال يقلدنا مذهب الإمام الشافعي في مسح الناصية، المرأة تمسح في الوضوء الناصية بعض رأسها. وينفع النساء أن يقلدن مذهب الشافعي لأنه أهون عليهن وأيسر. قال: لأن التقليد الراجح في مذهب الغير أولى من تقليد الضعيف عندنا. افهم الكلام، لأن تقليد الراجح في مذهب الغير لما تقلد مذهب الإمام الشافعي أولى من أن تقلد الضعيف عندنا. إحنا عندنا أقوال ضعيفة بمسح ربع الرأس والناصية وثلث كسائر الأئمة يعني، لكن لا، يقلدنا مذهب الشافعي ويمسحنا الناصية. أنا أضرب لك أمثلة يعني في الإيه، في تقليد غير المذهب عند الضرورات.